الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال عليه الصلاة والسلام: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث جواز أخذ المال وامتلاكه إن جاء من غير مسألة ولا تعلق نفس، وفضل تملك المال إن كان يستعمله في نفع الخلق ووجوه الخير، والحث على الإيثار ومراعاة الأحوج فالأحوج، وزهد الصحابة رضي الله عنهم في متاع الدنيا وحبهم للتقلل منها، وللإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها فيه مصلحة شرعية وإن كان غيره أحوج إليه منه. ورد عطية الإمام العادل ليس من الأدب، وكراهية السلف لعطية السلطان يحمل على عطية السلطان الجائر. ومن علم أن ماله حلال لا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط ردها وهو الورع. وشدة اتباع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر اشتهر عنه بخاصة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.